جدد تحياتنا لكم ومذكركم انكم عم تسمعونا على هوا اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. فقرتنا الثانيه المتعودين عليها هي فقره شير، يلي من دائما هاي كلمه ندى عم بحبها كثير، انه بنشبك دائما صحيح صفحات الفيسبوك البوستات على للمستمعين، بصير للمستمعين الراديو بنحاول لانه بتعرفي ندى لانك انت عم تقولي انا ما زبطت معي، قولي لي عيد الواحد له شغلته ورا. هي تشبيك بين مستمعي الراديو الوسيلة الأعرق والأقدم وبين مستخدمي الفيسبوك. تمام. اليوم بدنا نعرفهم على كتابات صديقتنا الافتراضية زينب العاصي. وزينب العاصي هي طبعا بالشام، يعني نحن يعني معتمدين بانتقاء ضيوفنا من صفحة الفيسبوك، أصدقائنا أصدقاء أصدقائنا، وأحيانا ممكن يكون يعني ندى حدا مشارك منشور معين، لذلك هي حاليا ما أنا بطرطوس، هي بالشام، ومنقول لها أهلا وسهلا فيكي زينب. أنت معنا على الهاتف. أهلا فيكي. كيفك؟ هلا زينب، معك غرام وندى. أهلا وسهلا. مرحبا زينب. تمام الحمد لله، كيفك؟ كيفك؟ عم تسمعينا؟ زينب، مثل ما ذكرت غرام، نحن منشارك كتابات على الفيس أو منحاول نوصل صوتكم شو بتكتبوا لمستمعي الراديو. توقعت إنك تكوني ضيفة يوما ما حول يلي عم تكتبيه على صفحتك؟ سبق والتقت فيهم الإعلامية رنا علي عايزة بنشط يوم المرأة العالمي، حكم أنه كتاباتي شوي بتميل لحقوق المرأة وهي الأسرة، بشكل أكثر من غيره. طيب. لكن نحن برنامجنا خاص تماما بكل ما ينشر على صفحات الفيس. تمام. هو البرنامج فكرة البرنامج مميز. حلو. فلا ما توقعت انه يتم استضافتي ببرنامج مخصص لهي الاشياء. تمام. زينب، تعرفينا على حالك في البداية؟ هلا انا اسمي زينب العاصي، طالبة طب بشري سنة خامسة، كاتبة سابقة لمجلة قلم طبي. حلو. مؤسسة فريق جاردينيا تطوعي الإلكتروني، أحكي عنه بعد شوي. تمام. وإلي نشاطات تطوعية بفرق كان فريقهم بالشام. نعم. وبس. تمام. زينب، بداية كل إنسان بيجول بخاطره شيء معين، أحيانا كتير بحب يدونه على ورقة، بحب يحكي ينفس عنه لرفيقه مثلا، يفرغ شحنات مثل ما بيقولوا. إجا هذا الفيسبوك، يعني طبعا ما عاد نقول هو جديد، لا، لكن هو هذا العالم كل ما له عم بتطور أكتر وأكتر، كل ما له عم بيصير إنه هو تفريغ لنا ولأفكارنا ولخواطرنا. لذلك كيف تعاملت زينب العاصي بالبداية مع الفيسبوك؟ هلا بالبداية، يعني أول ما بلشت موجة الفيسبوك استعملته بشكل كتير عشوائي مثل أي شخص، للتسلية للترفيه لأشياء ما لها طعمة. لما صرت سنة جامعية الثالثة بلشت ميولاتي الفكرية تختلف، يعني بلشت أشوف إنه في ناس عم تستثمروا بشكل كتير مفيد، فما في شيء بيمنعني من إني أنا كمان استثمروا بشكل نافع أو هادف، يعني منه أنا بفيد حالي كمستقبل إلي، ومنه كمان ممكن يكون عندي معلومات تفيد فيها غيري، مثل ما أنا بستفيد من الناس اللي عم تنشر محتويات إلى إيمان يعني. عبير، عفواً زينب، بتقولي عن نفسك إنه بتشوفي نفسك بعد سنوات طويلة بين أوراق ومشاريع مهمة ناجحة بفضل مريولك الأبيض والشهادة اللي انطرتيها 12 سنة بين دراسة واختصاص، بتشوفي نفسك مختلفة. زينب، انت يا ترى كشخص بالفعل هيك شوي متمردة شوي على عادات المجتمع، يمكن على شيء بخص المرأة، هل انت بتدعي هالحالة ام انت بالفعل مقتنعة بكل شيء عم تكتبيه؟ لا طبعا مقتنعة قناعة مطلقة، يعني لقلك شغلة عادة يعني او ما هيك، انا ممكن ما وصلت لحالة التمرد المطلق هاي الا ما بعد كنت عايشة بالشخصية النقيدة تماما. يعني فينا نقول يعني لحتى اكتشفتي ذاتك؟ تماما، يعني انا كنت عايشه بشخصيه ما بتشبهني هلا ابدا، لحد ما اكتشفت انه لهون خلص طب انا لازم بدل. كيف كنتي عايشه؟ يعني خبرينا. يعني كيف بدي اقول لك، كنت حدا كثير انطوائي، كثير خجول، كثير ما خرج يناقش، كثير بيخجل يطرح اي فكره، كثير بيحسب حساب الناس، كثير بيخاف من كل شيء، لدرجه انه كنت صفر على الشمال. كان دائما حقي ضايع، وخاصة أنا أبي استشهد من 5 سنين. الله يرحم شهدائنا جميعا. ماشي يا رب. خاصة بهي الفترة اللي فقدته فيها صرت بلش أحس إنه أنا ما عم أقدر دافع عن حالي لحالي، يعني صرت كائن ما بعرف ياخد حقه وعطول حقه ضايع، فهون قررت إنه خلص أنا لازم فعلا أقلب انه الحياة ما بتتناسب مع المدينة الفاضلة اللي نحن بنعيشها مع اهالينا بالبيوت، لانه عادة هنا بيوصلوا لنا اجواء الامانة المطلقة. تماما. حابة شوي بس هون علق لما حكيتي قلتي انه انت كيف كنتي بحياتك قبل. كل انسان بصير بحياته حدث معين بخليه هو طبعا. اللي يقلب لشخصية تانية، ما عاد بقى يهمه شيء. شو هو الحدث اللي صار بحياتي؟ وفاة بابا. استشهاده خلاكي تحسي انه مثل ما ذكرتي نحن ما عايشين بمدينة فاضلة، ما في حدا استند عليه، مو كل الناس هنون الاب والام واللي بيتقبلوا مننا اخطائنا وبيتقبلونا مثل ما نحن. فمثل يعني قويت شخصيتك، عملت شيء ايجابي عندك. الفكرة انه انا وقت بلشت، هلا انا سقطت سنة البكالوريا، فلما فتت الحياة اكتشفت انه بالبيت كتير ربيت على افكار مسالمة، افكار محبة، افكار فيها تعايش. لما دخلت المجتمع شفت واقع مناقض تماما. يعني ناس بس عم تاكل بعضها، ناس عم تهاجم بعضها، عم تغدر ببعضها. فاكتشفت انه اهلي كانوا منها زيادة، فهذا الشيء خلى شخصيتي تكون كتير بالاول ضعيفة ومنسوحة، وهي بساطة ما تناسب الواقع. بالفعل زينب، هلا هي عدة عوامل انتقالك من البكالوريا لعالم أوسع اللي هو الجامعة اللي فيه أشكال ونماذج عديدة من حارات ومن مدن كبيرة. تماما. يعني أنت تغير عندك كتير أشياء بانتقالك من البكالوريا للجامعة، وفاة تمام. والدك، كمان القيم الجيدة اللي عم يربوك أهلك عليها، هي اللي بنحاول نزرعها بأبنائنا كل العمر. بس بالفعل بتقولي أنه أحيانا لازم الواحد يكون شوي قوي، يعني لا تكون لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر، ما هيك بيقولوا، بيكون شوي الشخص يقدر ياخذ حقه. طيب دافعتي عن المطلقة وطلبتي كمان من السيدات ما يكونوا أعداء لبعض، هيدا يعني مو لأنه في حدا مطلق بحياتك، أنت مجرد إحساسك بمعاناة السيدة. خبرينا. أنا فيني طبعا أني بحب أسمع كثير. يعني من صغري دائما بقعد مع سيدات أكبر مني بسن، فدائما بلقوت الخبرة الاجتماعية تبع محيط، فبيكون عندي مخزون شوي أكبر من عندي. وبحكم أنه نحن مجتمعنا قليل ما تلاقي في حدا بيسمع كثير، فلما فتحت عندي المجال انه مثلا انا اسمع قصص بنات وهيك، صرت لاقي كثير اقبال، يعني الناس بتحب تحكي لانه ما عندها حدا مثلا تحكي له. وبما انه مواقع التواصل الاجتماعي بتوصلك احيانا بصوره مجهوله، انت ممكن تحكي مع حدا بحساب وهمي وما يعرف مين انت. فبلشت اسمع مشاكل صبايا واعرف شو هي، يعني اكثر نقاط بتشكل مفاصل حساسه بحياتهم. نعم. فاليوم بيقولوا لك بالمجتمع انه لا، المرأة المطلقة ما عاد مثل قبل، المرأة المطلقة اخذت حقوقها وهيك. لفتني منشور نزل احد المجموعات انه تاخذي وحدة مطلقة لاخوكي. فالاجوبة والمفروض انه نسائية وانه نحن بنحب بعض وكذا، الاجوبة مخيفة انه لا، اكيد لا. اكبر أكيد عدو لا. للمرأة هو المرأة، هيك بيقولوا للأسف. يعني انه انا صدمتني الاجوبة، فانه فورا انت حطي حالك مكانه، ممكن ما تقدري تكملي مع زوجك، ممكن زوجك بيعنفك، ممكن زوجك بيضربك، وقررتي بعدين تتزوجي، فاهله ممكن يرفضوكي، ينظروا لك نفس نظرة القرف اللي انت عم تنظريها للمطلقة. فشو شعورك وقتها؟ لانه نحن فينا النظر، بس قليل ما نقدر نحط حالنا مكان هذا الشخص. صحيح. نعم زينب، في بوست كنت منزلتي زوج المستقبل، وكأنك عم بتحاكي من هلأ حاليا. كتير في ناس بصراحة أخذت المنشور نسخته ولصقته طبعا وكتبت يعني إنه زينب العاصي، لكن هلأ نحن متفقين إنه شو ما يعني أي شيء يكتب على صفحتنا هو نحن متبنيينه، حتى لو كتبناه، إذا طبعا إذا كتبناه من تلقاء ذاتنا أو إذا كنا مشاركينه. لذلك بتمنى أولا اسمعه، نتمنى أولا نسمعه منك. المنشور هلا كثير بعيد صار عندي، يعني بعيد عندك؟ ايه بعيد عندي. هلا بنتمنى، ما بعرف، رح نحاول نحن نفتح هلا صفحتك. بس انت خلينا نحكي بالمختصر شو بتقولي فيه لو سمحتي. هلا هحكي المختصر المفيد منه. نعم. انه في كثير مفاهيم بالزواج اليوم انا ماني معه. نعم. يعني اول فكره واهم فكره انه انا بكره بدي احمل اسم زوجي، انا هي ضد الفكره كليا، لانه انا بحمل اسم اهلي. نعم. اسم ابي وامي، انا صح بنت بس أنا قادرة أحمل اسم أهلي لحد ما موت. نعم. تاني فكرة أنه أنا ضد التعنيف بالضرب، حتى لو بالغلط، حتى لو بالمزح، لأنه أنا ما ربيت على ثقافة ضرب بيت أهلي. نعم. حلو. في فكرة هي نفس الفكرة الأولى، بس إنه احكي لي إنه مثلا كمان حكيتي بتذكر على الخيانة، عم نحاول طبعا نفتح الصفحة، إنه الخيانة إنه لا تبصر. لا تصدق إنه أنا ممكن وافق أنا أبقى معك. تماما، الخيانة لا تبصر، يعني ما نعم. في تبع إنه أنا بخاف على بيتي ينخرب، لأنه مجرد ما أنت خنت معناته البيت انخرب خلاص. تماما تماما، يعني ما في موضوع هذا اكدس على جرحي ملح، حلو. لانه نعم. طالما انا عم اشتغل اليوم على مستقبلي لكون بكره انثى مستقله، نعم، فانا ما عاد راح اخاف من فكره الانفصال او الطلاق، لانه هو ما نشي ببساطه. تماما، انفصل احسن ما اكون انثى بلا كرامة، يعني حلو. اكثر كرامة. كاتبة: اياك والاساءه لامي او ابي او شتمهم بلحظه غضب، صدقني يمكن أن أتقبل طعنك لي بسكين حادة وأسامحك، ولكن لا أستطيع قبول هذا. وعندها سترى فتاة لم تعرفها يوما. مثلا مثل هالكلام اللي موجه للرجل، بصدق أنت حاطة ببالك تشرحيه كله بتقوليه كله مثلا لما تتعرفي على زوج المستقبل؟ إيه طبعا. لقلك ليش؟ بالأساس لما أنا ما بيكون عندي احترام لأهلي قدامه، المفروض هو ما يحترمني. نعم. يعني طالما انا عم اقبل انه حدا يسيء لناس ربوني كل هالعمر ووصلوني لمحل ما انا حاوصل مستقبلا، فانا ما بستحق الاحترام. حلو كتير، حتى بنود كتير زينب، حتى مهري هو اخلاقك ورجولتك فقط، لست من عادات أو لست مع عادات تسليع الانثى. كمان ذاكرة اسماء الاولاد انه بيحددون انت وياه، مو اسماء العيله، ما بترجعي تكرري اسماء العيله. طيب هلا برايك انت، هي وجهه نظرك انت، بالتعليقات اللي اجتك او من الاشخاص من معارفك محيطك الضيق القريب، السيدات الاكبر منك سنا او المتزوجات، ما بيقولوا لك هيدا حكي نظري بكره على الواقع غير؟ ما بتتوقعي انه في اي ما بتتوقعي انه في بالحياه اشياء اعمق من انه ننظر ببعض القضايا، انه في اشياء بالفعل بتعمليها مو لانك انت ضعيفه، لانك انت تنازلتي كرمال بتحبي، انت مالك مع التنازل بالحب يعني ابدا؟ هلا انا بنظري الحب الحقيقي ما بيخليك تتنازلي، لانه انت لما بدك تحبي حدا كيف بدي اوصف لك اياها؟ يعني في مرحله من القبول، يعني انت بدك تقبليه مثل ما هو بكل شيء، وهو لازم يقبلك بنفس الطريقه. يعني انا ذاكره بند انه انت ما انك مضطر تقنعني بالافكار اللي انت بتشوفها صح، لانه ممكن انا اكون كبرانه على فكره ومتوارثه غلط، بس انا مقتنعه انه صح. فأنت تزوجتني لذاتي مو لأفكاري. يعني بس كمان أنت هون عم بتشددي على حالة أنه أنا شخص ما بيتغير، والشخص اللي ما بيتغير هذا شخص ميت. يعني الإنسان لازم يكون حتى أفكاره قابلة للتغيير ويكون مرن، صح ولا لا؟ لما بنحكي عن أفكار بس مو لما بنحكي عن مبادئ. يعني مثلا أنا ما بكون شخص بنبسط أني أنا والله شخص قابل للتغيير وأنا أقبل منه مثلا مستقبلا اللي يلعن أبوكي. نفر بكثير رجال اليوم بيقولوا ولا نسوانهم بالمزح أو بالجد. لا معلش، أنا بفضل يكون شخص ميت وغير قابل للتغيير، وما أوصل لمرحلة اسمع مثبت أهلي أو اسمح له يضربني. يعني لاحظي أنت الكلام اللي كاتبته هو كلام بالعقل بعيدا عن أي عاطفة. ويمكن اليوم في كثير الزواج بالمجتمع الشرقي، ما فيني عمم أكيد لأنه التعميم غلط، بس في كثير بنود من هدول البنود اللي أنا ذاكرتهم مو موجودين اليوم عند كثير أسر. هلأ وكثير سيدات بيطمحوا لو أنه فيهم يوصلوا لمرحلة الطلاق، بس ما عندهم جرأة من المجتمع. صحيح صحيح، لأنه العرف العام أنه تحملي كرمال الأولاد وكرمال البيت تماماً. وكرمال العائلة تماماً. بكرة بيحكوا علي وليش طلقني لو مو شايف علي شيء، وبصير سمعتي بالأراضي. فهذا هي يعني انت هيك بتوصفي حالك هون بأحد البوستات زينب، أنه أنا والحب خطان متوازيان لن يلتقيا إلا إذا انكسر أحدهما، فلا أنا أجيد الانكسار وطهر الحب في استقامته. يعني ولا مرة حبيتي؟ معلش ما حدا سامعنا هلأ على الهواء. لا هلا ليكي، هذا قصة الحب اللي بيجي بيقولوا لك انه انت بتشوفي حدا بترشفي كلك، ما عايش هيك شيء لهلا ابدا. مع الوقت يمكن عايش يمكن ما عايش. ليش زينب يعني طالبة الطب هيك بتكون جدية دائما؟ لا ما دخل وضع ما بظهر فئاتي، ما دخل ابدا. بس ليكي الحب ما له عمر محدد. وفي شغلة اولويات، انه انا هلا كثير مفرغة وقتي، في عندي دراستي، في عندي شغلي، في عندي كثير اشياء، يعني عم فكر بالمستقبل، لاني اساسا ضد الارتباط الرسمي قبل ما اكون مأمنة مستقبلي ماديا يعني واجتماعيا وكل شيء. حلو. يعني ماني من النوع الاتكالي ابدا، حابة تأمني مستقبلك وبعدين بتفكري بالخطوة التالية. تماما. زينب كمان لفت نظرنا بوست منزلتي: المرأة العربية تحب سيطرة الرجل الشرقي عليها، لكن لماذا؟ انت هيك بتشوفي رفقاتك، بتشوفي حواليكي؟ خلينا نحكي عن بنات جيلك، بنات جيلك هلا يعني. ما انا بشوف هلا نعم. شوفي في ملاحظه انه كل ما نو جيل عم يجي اوعى من الجيل صحيح الأجل. صحيح يعني هلا واجرى نعم تماما. جيل ستي وستك مو مثل مثلا امهاتنا، مو مثلنا نحن، يعني دائما في جيل عم يكون اوعى من الجيل اللي قبله. مزبوط الحكي. عاده اللي بيصير انه اسلوب التربيه بياثر بالولاد بدون ما نحن نلاحظ. صح. بدون ما نحس. يعني في كثير مفاهيم غلط نحن اليوم بنحكيها قدام بناتنا، بيكبروا عليها وبصيروا يرددوها لاولادهم وهم اخذينها كمسلمات. يعني الولد بيخلق لازم نعلمه يفكر ويناقش وما ياخذ شيء بشكل مسلم. قد ايه بتكرهي لك الامثال الشعبيه، امثال ستي وستك؟ كثير بكرهها. حتى في مقوله كثير كمان بكرهها لما بيقولوا جيب حبي يحمل اسمك. انا بطفولتي نحن ما عندنا شباب بالبيت، نحن بس بنتين. فدائما صغري اسمع الجملة تنقال لبابا، بس بابا كان كثير يحتج لنا انه لا انا عندي بنتي بتحمل اسمي لتموت. ما شاء الله. حتى امي كانت ضد هاي الفكرة انه ليش تجيب صبي ليكن، هدول بيكبروا بيكبروا اسمهم وبيرفعوا راسهم. فكبرت وعندي عقدة من هذا المثل تبع انه جيب الصبي. لو انه مثلا انا ما فكرت وما حللت وما ناقشت كنت مثل هلا نساء كثير بالمجتمع. صحيح. كبرت هاي الجملة ونقلتها لاولادي. صحيح صحيح. هون بصير فعلا انا عم ايد هذا التعنيف اللي عم يصير ضد المراه. كثير عفكر الحديث معك شيخ جدا زينب عن جد. يعني هلا انا عم بخطر ببالي كثير اسئله، حتى انت كاتبه رساله لابنتي وقالتي لها كمان، بس هون بتعرفي بصفي الخوف انه اذا اجاكي بكره تزوجتي واجاكي صبي ممكن كثير تكوني مثلا شوي حده معه انه تميلي للأمس. لا لا ما دخل ابدا، ما دخل هيك. انا كثير عاطفيه تجاه عاطفيه الأطفال. حلو كثير كثير تجاه الاطفال عندي عاطفه. زينب جروب جاردينيا هي مجلة إلكترونية، يمكن أنت خبرينا شو الهدف منها كان وكيف عم تشتغلوا عليها. هلا جاردينيا هي فريق تطوعي إلكتروني بيحوي بنات طالبات جامعيات باختصاصات مختلفة كثير متنوعة، يعني مجالات أدبية، مجالات علمية، هندسية، طبية، شو ما بدك. الفكرة منها أو هدفها كان اثنين. الهدف الأول أنه بما أنه شوي أنا مهووسة بقضايا المرأة، فحبيت اطلع عن القالب المعروف لدعمه تبع انه سوري تمردي وتطلقي واعملي وساوي، بانه فعلا نوصل صوره المراه بشكل فاعل اجتماعيا. فحكيت مع كذا فئه من عندي وبلشنا نكبر، صرنا هلا قريب ال 25 او 30 بنت. بنكتب مقالات توعويه، يعني كل وحده باختصاصها، مثلا بالمجال الطبي بنشوف شو في عنا امراض او مثلا مشاكل بتتعالج طرق شعبية لحد اليوم وعلاجها كتير غلط، بننوه عليها ونحكي عنها بأسلوب يفهموه العوام، يعني ما بنحكي بالأسلوب الطبي أو بالمصطلحات الطبية الصعبة. ونفس الشيء بالمجال الاجتماعي. نعم. أي قضية اجتماعية مثلا بتصير جدل بالمجتمع بنطرحها بس بأسلوب علمي، ما بنطرح وجهات نظر شخصية أبدا. بالمجال الهندسي في كتير معلومات ممكن تهم الناس كمان عم نطرحها وهيك. نعم. طيب ما بتحاولوا، عفوا زينب، ما بتحاولوا تظهروا النقاط الإيجابية الحلوة، إنه لما دايما منضوي على الطلاق وعلى مآسي المرأة ومنركز على الصور السلبية يمكن يكون أحيانا عم نعززها بدون ما نشعر، ما بتصوروا هيك بعض القضايا الحلوة، بعض الحالات الزوجية السعيدة؟ هلأ في مثلا في عنا مثلا نحكي في فكرتين شوي بصبوا بالفكرة اللي انت حكيتيها. في اول شيء انه انا بكتب قصص قصيرة، فمرة بحكي قصة سيدة قوية من القصص اللي انا سمعتهم، ومرة بكتب قصة سيدة انكسرت. وفي عنا كمان اسبوع اسبوع لا يوم الجمعة بنتناول قصة حياة سيدة عظيمة بالمجتمع، يعني مثلا بدينا بسيدة اسماء الاسد بما انه هي مثال للقوة. نعم. نتمنى يعني تضمينا لهذا الجروب لنقدر نتابعكم، يعني إذا في مجال. أكيد. نتمنى كتير. واللي حابب ينضم هو فريق جروب جاردينيا، فقط جاردينيا الاسم، ما هيك؟ جاردينيا. تمام. هو آخر سؤال بس، كنا لك ليش كنت بتحبي الإعلام؟ كنت حاطة بوست إنه بتحبي إنك أنت تكوني إنه تكوني مذيعة، أنت اللي تسألي. هو السؤال، فن السؤال كتير عظيم. يعني في سؤال حبيتي انه نسألك اياه وما سألناك اياه؟ لا ما في، سألتوني كل شيء. كل شيء. يلا ان شاء الله بنشوفك كمان قريبا، بالاضافة انك طبيبة كمان بنلاقيكي زميلة لنا اكيد. وباي موضوع بخص المرأة رح نتصل فيكي وناخد رأيك زينب باتصال هاتفي. شكرا لك. شكرا لك، كنت ضيفة عزيزة ببرنامج شير، يعطيكي الف عافية زينب العاصي. شكرا لك، تضافتكم الحلوة. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي.